إن الذين كفروا ينادون لمقت الله ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون وما يتذكر إلا يقول